الفائدة الثالثة لحب العطاء إن من فوائد خلق حب العطاء حل مشكلة الفقراء. والمشكلة أو المصيبة أن عدم حل مشاكلهم يعني إصابة قلب الفقراء بالحقد والحسد والبغضاء والميل إلى العدوان والجريمة، فيكون المجتمع في هذه الحالة غير آمن. إذن حب العطاء للآخرين يؤدي في النهاية إلى مجتمع آمن والابتعاد عن أمراض القلوب، يمكن أن في نهاية أمراض القلوب يؤدي إلى نوع من الاعتداء. البعض هنا منايف يقول بس أنا مو مسؤوليتي أني عاد أنا كله أهتم بس بالفقراء، ليش هم ما يتحركون؟ كل واحد فينا قائد ومسؤول عن جزئية من مسؤولياته. يعني الفقير لازم يتحرك ويبذل السبب، وأنت أيضا مسؤول في حدود مسؤوليتك، فأنت تتحرك في إطار مسؤوليتك فقط، مو مطلوب منك فوق مسؤوليتك. الفائدة الرابعة لحب العطاء أنه يعالج مرض حب التملك والأثرة، ويقمعه لكي يكون دائما وسيلة وليس بغاية في حد ذاته. مصيبة أن يكون المال غاية، المال هو في الواقع وسيلة، إنما الإنسان إذا جمع المال ليكون غاية بحد ذاته ويرى الأموال بعينه المجردة ويخزنها بدون ما يستفاد فيها وبدون ما يفيد غيره أو يستثمرها، هذه مصيبة المصائب. حب التملك ممكن الإنسان يقول لماذا رب العالمين غرس فينا حب التملك مدام يأذينا ويسبب لي أثرة؟ حب التملك دافع طيب وضعه لنا الله عز وجل في فطرتنا. لماذا؟ ليكون عندنا دافع لعمران الأرض. إذا الإنسان ما كان عنده حب تملك قطعة أرض وبناء بيت لن يعمل، إذا ما كان عنده حب التملك لأن يركب مركوب طيب لن يعمل. ولكن أي دافع نفسي في الدنيا لا دائرة، يعني مثلا حب التملك دائرة زي. الرحمة دائرة، العفو دائرة، كل دافع نفسي كل أصل نفسي لا دائرة معينة، هو في داخلها نافع ومفيد. يعني إذا كان حب التملك في داخل دائرته مفيد، حب التملك يجعلني أعمر الأرض، حب التملك يجعلني أبذل السبب، حب التملك يجعلني أقوم ببناء منزل لأولادي محترم يكفيهم شر السؤال. وكم من حب التملك ليؤدي بي لكي أعمر الأرض. إذن هنا حب التملك في دائرته الصحيحة بدون ما يخرج عن حدوده المطلوبة هو مفيد. ورب العالمين وضع حب التملك في الذات الإنسانية لكي يعمل الإنسان، لكي ينتج. إذن هناك سبب لغرس هذا حب التملك في الذات لكي يعمل ولكي ينتج ولكي يعمر، هذا مفيد. فإذا تجاوز حدود الدائرة أصبح ورما خبيثا قاتلا، أعوذ بالله، أصبح أثرا ويريد أن يتملك للتملك ليكون غاية وليس وسيلة. إذن هذه النقطة الرابعة تعتبر الفائدة الرابعة لحب العطاء، بأن يبعدني عن الورم الخبيث الذي يخرج خارج دافع حب التملك الطيب اللي مطلوب منه أن الإنسان ينتج ويعمر الأرض. هنشوف أن الإنكار هذا الدافع النفسي المهم جدا في عملية التكافل الاجتماعي وعملية تواجد الأمان في أي مجتمع كان، لم يشهد له التاريخ مثل الوقائع الحقيقية للصحابة عبر التاريخ، وما مر على التاريخ إيثار واقعي حقيقي مثل إيثار تار الأنصار للمهاجرين. حتى رب العالمين نزل فيهم آية قال تعالى يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصاري فضل المهاجري على نفسه بكثير من الأشياء الإنسان العادي لا يستطيع أن يتخيلها. ويقول لنا البخاري إن ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. شوف عملية المسابقة للإيثار، مو بس فقط إيثار، إنما تسابق في هذه الطاعة العظيمة. وبلغ من إيثارهم أن يكون للأنصاري زوجتان أو أكثر، فيقول لأخيه من المهاجرين اختر من تشاء منهم حتى أطلقها من أجلك لتتزوجها إذا انقضت عدتها. أم نايف، إلى ما تعزين هذا الأمر وخصوصا أنهم كانوا حديث عهد بالإسلام وعهدهم القديم قريب منهم جدا وكانت هذه الأمور معصية عندهم، فالانقلاب السريع هذا كيف يكون؟ الانقلاب السريع هذا مو بس في وقت الصحابة، في أي لحظة الإنسان يطبق الكتاب والسنة قولا وعملا يحصل هذا الانقلاب. نشوفه في الأمم الأخرى، نشوفه إنسان كافر عاصي جاهل بس يعرف الإسلام يتغير لحظة. سبحان الله، هذا دين الحق. هذا لأنه دين الحق، هذه لكي تعرف أنه دين حق. نشوف إن التغير فوري ولحظي. لو الواحد سأل نفسه لماذا هذا التغير السريع؟ التغير السريع بسبب وضوح الرؤية، لأن الإنسان هذا عندما يعرف حقيقة الدين الحق ويعرف حقيقة ما عند الرب جل وعلا ويعرف حقيقة الدنيا ويعرف أن الإنسان إذا اتبع هذا الدين حصل على الربحية العاجلة، أفضل الربحية العاجلة وأفضل الربحية العاجلة، فكيف له أن لا يطبق هذا الدين؟ الإنسان لما يتخيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، أصلا لا يستطيع أن يتخيل، إنما عندما تتضح رؤية الجزاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر في سرمد وليس في سويعات، عندما يعي الإنسان ويتيقن أن هي سويعات وكل ما يملك هنا سويعات وكل ما يطمع إليه سرمد، فيصبح العطاء قليل قليل جدا، لأن موجود وضوح رؤية ويقين. أعتقد هذه قمة في التحول ما في شك. في غزوة بني النضير لم يجد الأنصار في أنفسهم غضاضة أن يوزع الرسول صلى الله عليه وسلم فيئها على فقراء المهاجرين، عفة منهم وإيثارا وشعورا منهم بحق المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فأصابهم الفقر بسبب الهجرة. إذن مشاعر وجدانية هائلة وإنفاق إنفاق من الوجدان عظيم من الأنصار إلى أخيه المهاجر، وبهذا التلاحم وبهذه الجسدية استطاعت هذه المجموعة الصغيرة أن تتحمل مسؤولية نشر الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف قصص الإيثار ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني فقير، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة؟ طلب من جماعته اللي حواليه. قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحلة فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، أي بغير عشاء. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما لضيفكما الليلة. أي نوع من الأسرة والتلاحم لما الزوج يأمر زوجته بأن تطعم الضيفة قوت أولادها. نعرف إحنا رحمة الأم بأولادها، ولكن هذه الأم لم تتذمر بل طاعت الزوج، لأن الرؤية واضحة لما عند الرب جل وعلا، والمفهوم التربوي واحد عند الزوجة وعند الزوج. هذا ما ينقصنا الآن في تربيتنا الحالية، أن الأم يكون مستواها يختلف عن الزوج والمفاهيم مختلفة ومتناقضة، وهذه مصيبة المصائب. لكن في حالة البيت الأنصاري هذه الزوج والزوجة تفكيرهم واحد ومفاهيمهم واحدة والرؤية عندهم واضحة، وبالتالي عندما أمر الزوج طاعت بدون أن تتذمر، لأنها عندها يقين أو اثنين عندهم يقين إلى ما عند الرب جل وعلا. ناخذ مثال ثاني في التربية الإسلامية لمفهوم الإيثار من أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الدافع الإيثار أو هذه الرؤية الواضحة لمفهوم العطاء جعلت أبا بكر رضوان الله عليه يقدم كل ماله في موسم من مواسم البذل والعطاء، كل ماله، إذ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إلى البذل في سبيل الله. ولما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. إذن عند يقين بالرب جل وعلا بأن الرب لازم يعطي المنفق خلف، وبالتالي بهاليقين أعطى، سهل عند العطاء، لأن أنت لو رئيسك قال لك: يا أبو زايد لو سمحت كم تملك من المال الآن؟ قلت له: أملك بجيبي 50 دينار. قال لك: لو سمحت أعطي الموظف الفلاني 50 دينار وأنا سأعطيك بدلا عنها، ستتردد أنت بالعطاء؟ لا. طيب ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. نعم. فكيف لأبا بكر أن يتردد في أن يبذل كل ما له وهو إيمانه يزن إيمان أمة الإسلام؟ وهي أيضا هذه الدوافع في الإيثار هي التي جعلت عمر بن الخطاب يقدم نصف ماله في سبيل الله، وهي التي جعلت عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة، وهي التي علمت الأشعريين أن يشتركوا فيما عندهم من طعام إذا قل طعام عيالهم. أيضا ناخذ مثال آخر لابن عمر رضي الله عنهما، قال أهدي إلى رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال فلان أحوج بها مني، فبعث بها إليه، فبعث هو أيضا إلى آخر يراه أحوج منه، فلم يزل يبعث بها واحد إلى واحد حتى رجع إلى الأول بعد تداوله 7. من المستفيد من الإيثار؟ الأول. إذا الإنسان يؤثر غيره على نفسه فيحصل على رضا الرب جل وعلا وعلى الأجر وعلى المنفعة الدنيوية الآنية. إذا الإنسان سبحان الله إذا أنفق لن ينقص من طاقاته أو من عطاءه بأنواعه. بعث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 80,000 درهم إلى عائشة رضي الله عنها وكانت صائمة وعليها ثوب خلق يعني بالي، فوزعت هذا المال من ساعتها على الفقراء والمساكين ولم تبقي منه شيئا، فقالت لها خادمتها يا أم المؤمنين ما استطعت أن تبقي لنا درهما نشتري به لحما تفطرين عليه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا بني لو ذكرتني لفعلت. وضوح حب الرؤية. الإيثار نشت. نعم، مو بس حب الإيثار دافع لماذا؟ إلى ما عند الرب جل وعلى، اليقين بما عند الله عز وجل، ووضوح الرؤية بجزاء العاطي. وأيضا من عجائب الإيثار ما ذكره العدوي كما روى القرطبي حين قال انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به فقلت أسقيك، فأشار برأسي أن نعم، فإذا برجل يقول آه فأشار إلي ابن عمي أن أذهب إليه، فإذا هو هشام بن العاص، أسقيك فأشار أن نعم، فسمع آخر يقول آه فأشار هشام أن انطلق إليه، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي، فإذا هو قد مات، ولم يشرب أحد الماء لإيثار كل واحد منهم صاحب. فهل تتعجب الأمم الأخرى من انطلاق الحضارة الإسلامية بسرعاتها القليلة؟ عندما ظهر طاعون عمواس بين المسلمين في الشام، أرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قائد جيشه في الشام أبو عبيدة بن الجراح خطابا يقول فيه قد عرضت حاجة عندنا لا غنى فيها عنك، فإذا أتاك كتابي فإني أعزم عليك إن أتاك ليلا ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا ألا تمسي حتى تركب إلي. فلما وصل خطاب أبو عبيدة ابتسم وصمم ألا يلبي رغبة الخليفة وقال قد عرفت حاجته، يرحم الله عمر، إنه يريد أن يستبقي ما ليس بباق. وأرسل إليه يقول يا أمير المؤمنين لقد عرفت حاجتك التي عرضت لك، فخلي عني عزمتك فإني في جندي ولا أرغب بنفسي. ومات أبو عبيدة في طاعون عمواس ورفض أن يترك جنوده وينجو من الوباء. الغريب منايف هني في الصفة الإيمانية اللي ارتقت بهذا الإنسان البعيد في المسافة بأن يدرك مشاعر الآخرين عنه. جسدية واحدة، نرجع نقول جسدية واحدة، لماذا؟ لأن المنبع واحد، منبع التلقي واحد، الكتاب والسنة، وبالتالي الجسدية تنبثق من أساس واحد ومن سقف تربوي واحد. الكل في الأفق في المجتمع ينظر إلى سقف تربوي واحد يقلده، من؟ سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إذن هل يمكن أن تكون هذه الجسدية إلا متجانسة وقوية؟ بالتأكيد. سأل المسكين السيدة عائشة رضي الله عنها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لجاريتها أعطيه إياه، فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، قالت عائشة أعطيه إياه، ففعلت. وفي المساء أهدي إليها شاة بكفنها، فقالت عائشة لخادمتها كلي من هذا فهذا خير من قرصك. شوف نعم جميل. يعني دائما الإيثار ينفع صاحبه. أيضا لما طعن عمر بن الخطاب قال لابنه عبد الله يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها يقرأ عمر عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقالت كنت أريده لنفسي فلا أؤثرنه على نفسي. فلما عاد عبد الله قال له أبوه ما لدي، فأجاب أذنت لك يا أمير المؤمنين. إذن أم المؤمنين لقد آثرت عمر على نفسها في أن يجاور صاحبي. والمثال الأخير أنه خرج عبد الله بن جعفر هو المشهور بسخائه إلى ضيعة له، فنزل على نخيل قوم فيها غلام أسود يقوم عليها، فأتى ذلك الغلام بثلاثة أقراص، فدخل كلب فدنا منه فرمى إليه بقرص فأكله، ثم رمي إليه بالثاني والثالث فأكلهما ذلك الكلب. وعبد الله ينظر إليه فقال: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: لما آثرت الكلب؟ قال الغلام: لأن أرضنا ليست بأرض كلاب، وأخاله قد جاء من مسافة بعيدة جائعا، فكرهت رده. قال عبد الله: فما كنت صانعا اليوم؟ قال: أطوي يومي هذا. فقال عبد الله: والله إن هذا لأسخى مني. فاشترى النخل والعبد وأعتقه لوجه الله ووهب ذلك له. إذن الإيثار هو ضغط على أهواء النفس وضغط على الشح النفسي، ولكن نتيجته بإذن الله تعالى أضعاف مضاعفة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤثرين خالصا لوجهه العظيم.